تمام السابعة بالإذاعة الوطنية في الرباط، موجز للأنباء. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن وفاة 30 شخصا وتسجيل 4110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الأخيرة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 713 حالة، منها 23 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. مغاربيا تتدفق هبة من عدة دول لمساعدة تونس على تفادي كارثة صحية في ظل موجة حادة من الإصابات بوباء كوفيد-19، وبعدما واجه البلد صعوبة في الحصول على اللقاحات الضرورية قبل أن تجتاحه الطفرة الوبائية هذا الشهر، تلقى حتى الآن أزيد من 3 ملايين جرعة. وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة أنها قررت اعتبارا من اليوم خفض سن التلقيح ضد فيروس كورونا إلى 12 عاما، موضحة أن التطعيم سيكون اختياريا وبلقاح فايزر تحديدا للفئة العمرية أقل من 18 سنة. وتعتبر منظمة الصحة العالمية أخذة بالاعتبار معدل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، تعتبر أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو 3 مرات من الحصيلة المعلنة رسميا في عدد من الدول. تستضيف بريطانيا اليوم وزراء المناخ والبيئة من 51 دولة لإجراء محادثات مناخية حاسمة قبل قمة المناخ COP26 شهر نوفمبر المقبل، ويعد هذا أول اجتماع وزاري حضوري منذ أكثر من 18 شهرا، لكنه سيشمل أيضا على مشاركات عبر الفيديو بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين. وخلال هذا الاجتماع ستجري بلدان تطلق كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مثل الصين والولايات المتحدة مناقشات مع الدول الأكثر عرضة للاحترار المناخي مثل جامايكا وكوستاريكا ورواندا وجزر مارشال. في الخبر الإفريقي، جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوتها إلى العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في بوركينا فاسو واتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة الأرقام القياسية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل البلاد وعبر الحدود الدولية مع تزايد وتيرة الهجمات على المدنيين وقوات الأمن من طرف الجماعات الإرهابية. نختم من أفغانستان، حيث فر حوالي 150 ألف شخص هربا من المعارك في قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان بعد كابول، وذلك جراء المعارك التي تخوضها حركة طالبان ضد السلطات الحكومية. نلقاكم في أخبار الساعة 8، إلى اللقاء. اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر. أثير الصداقة، نافذة أثيرية تواصلية لعشاقي ومستمعي الإذاعة الوطنية. أثير الصداقة، تواصل أسبوعي مع الأصدقاء والأحباب، فضاء للاستمتاع بأجمل أنغام الطرب. تحية لكم مستمعين، أهلا وسهلا. كان نسلموا على الليل تحق بنا في هذه اللحظات، وغادي يواصل معنا تتمت بقية برنامجكم أثير الصداقة، متواصل حتى 8 ديال الليل من خلال رسائلكم الواتسابية، من خلال المكالمات، من خلال الفيسبوك، من خلال النغمات. يا سلام يا سلام على الساعة الجميلة اللي غنقضيوها احنا وياكم. وبطبيعة الحال 0573 70 59 39 هو الرقم المباشر، ومن خلال واتساب 0710 55 66 53، ومن خلال فيسبوك بالعربية برنامج أثير الصداقة، و وذكريات الزمن الجميل من خلال رسالة ورقية بالقلم. كتابة الخطية، يا محلاها من غادي نشوفوها، غادي نتوصلوا بها من خلال كتابة برنامج أثير الصداقة الإذاعة الوطنية واحد زنقة البرهي الرباط. سنسافر بصوت الفنان محمد عسري، محبوب الجماهير أكيد اللي كيعشقوه بزاف ديال المستمعين، وطلب كتير غنائي من أنه كيبغي يسمعوا الأغنية الرائعة عطار يا عطار كشكول جميل، مهدات اللي كيسمعنا في هذه اللحظات. نتمنى لكم ساعة زوينة وانتم تتابعون برنامجكم أثير الصداقة. غزالي عدالي قالوا لي دوايا عندك مصيب العطار كيداوي الفرق حبيب قالوا لي دوايا عندك مصيب العطار كيداوي الفرق العصفر وشوية من عرعار إلي جيدي الحبيب شوفوا عيني من قريب من الخلا والقفار عطيني اللبان الحر وشوية من العصفر وشوية من عرعار إلي جيدي الحبيب شوفوا عيني من قريب من الخلا والقفار ناس القدام كانوا ناس معلمين ناس القدام وكانوا ناس معلمين عشق الغراب يا كيف لهم تلاصقين إلى كاس مطار سيبقوا طاحين أبي حاشهم سما صباحوا عشيقة وعدني وعدني وعدني وتاخدني وعدني وعدني وعدني وتاخدني عيونك سان خذ تفاح عيونك سان كل مخاتم لنو خلوي عليك ندوي زينو خلوي أو دلع بني وخذ السن ويا الطلبية وخذ السن وجيب غنية وعلى قالت لعلك لو صمد لن آلا لا لا لا كلي في مسكن آلا لا لعلك لو صمد لن آلا لا لا لا كلي في مسكن آلا أجعل عيناهم للمحبة بيطوى أمشي بيتاهم أهك على وعدك وعدك واك على سعدك هاك على وعدك هاك على سعدك داك عاود بريقي المغطي في سبيبو سيادي لا راه. تحيه لكم مستمعينا، اهلا وسهلا. وبطبيعه الحال من اروع الاغاني هذا الكشكول الجميل بصوت الفنان العسري، وانتم تتابعونا معنا اكيد اثير الصداقه حاضر معكم فهاد المجمع العائلي العائلي المباشر. يا سلام باش نتجمعوا كاملين في جو واحد، جو إذاعي واحد، ومن خلال التحايا الصادقة ما كتخرج التحية غير من القلب للقلب. فمرحبا بكم 07 10 55 66 53 رسالة واتسابية، ومن خلال رقم الهاتف 0537 70 59 39. غادي نمشيو نشدو الطريق للتاونات عند مصطفى. سي مصطفى السلام عليكم. مساء الخير ومساء كل ما هو جميل سيدي توفيق. الله يحفظك خويا، كيف داير مع الصحة؟ الله يبارك فيك وعيد مبارك سعيد. الله علينا وعليك خويا، مرحبا بك. أكي داير مع الصحة سيدي توفيق؟ لاباس عليك. حامدين الشاكرين، الله يطول عمرك السي مصطفى، مرحبا. الفنان ديالنا والإعلامي الرائع، الله يحفظك خويا، الله يحفظك. كل التوفيق والنجاح سيدي توفيق. كنعزوكم أخويا، مرحبا بك سي مصطفى، مرحبا. ما نساوش هنا بلاصة في تاونات. بالضبط بجامعة مزراوة إقليم تاونات. إيه مزراوة، مرحبا، مرحبا بالناس ديال تاونات. والطلعة ديال تاونات غير كتطلع مع ديك الطلعة كتحس بأننا غادي يستقبلوك الناس بالخير، تبارك الله تاوناتيين. مرحبا، تحية لكل تاوناتي اللي كيسمعني في هذه اللحظة. اش غنقول لك اسيدي توفيق، راه كل منطقه في المغرب عندها واحد الجماليه ديالها وعندها واحد التنوع وعندها الحمد لله هذا هو الفضل، هذا هو الفضل، هذا هو الفضل. سي مصطفى اكيد جاي تحيي، جاي تسلم، جاي تبلغ تحياتك لكل من ما بغيتي. شكون هما هاد الناس؟ وبعدا كنتشرف بهذه المشاركه معك، اول مشاركه في هذا البرنامج الرائع اللي هو والله احنا اللي خصنا نفرحوا قبل منك. هاي كنشكرك انت بزاف، ونشكر جنود الخفاء الكاملين اللي معك واللي وكاملين التقنيين ديال الاذاعه الوطنيه. مرحبا، تحيه للاصدقاء الا سمحتي. هي الاولى. تحيه للعبد النبيل العلوي من جهه القريه بو محمد، تحيه للحمري حميد من مكناس، احمد الرهوني مولاي احمد الرهوني بفاس، وكذلك الشيخ الحلالي بجهه جراده من منطقه وجده. وجميع اللي كيعرفوا مصطفى العمرتي من نواحي التاونات. وواحد طلب بغينا سيدي سيدي توفيق. اييه محلى يفران ومحلى جماله ديال ابراهيم العالمي، وكان هديه ليك سيدي توفيق ومرحبا المستمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام، مرحبا، تحياتي خويا مصطفى، اهلا وسهلا. وتحياتنا لكل المستمعين الكرام اللي كيراسلونا عبر الفيسبوك. واكيد غادي نمشيو نلتقيو مع صديقه البرنامج خديجه من جديده. لا خديجه مرحبا. مرحبا خويا توفيق، كيف الحال؟ كلشي بخير. البنيه يا سلام، كيف دايره مع الصحه؟ كلشي بخير بخير الحمد لله. الله يصلحها، الله يصلحها، ناشطه مع راسها، الله يخليها لك اختي خديجه. شكرا خويا توفيق، مرحبا بك. كيف دايره مع الوقت؟ بخير الحمد لله. جديده بارده سخونه؟ لا بارده شويه، بارده ياك تقد الجو. لا صحه والراحه، بصحه والراحه. الله خديجه مرحبا بك، مرحبا مرحبا خويا. بغيت ندوز التحيه. مرحبا، شكرا. تحيه للاخت ديالي ناديه والبنيه ساره. يا سارة. الاصدقاء والصديقات اللي تعرفت عليهم بواسطه الاذاعه، عندهم خويا محمد مراد، خويا صبري شفيق، وبكر من رحامنا، دريس رخواني والزوجه ديالو امينه من مكناس. تحيه لحسن ام الخير، تحيه للاخت عاشقه من وريكا، رقيه من وازان، اخت فاتحه من صفرو، الوالده ديالها والاب ديالها سي عبد الرحمن، وبنتي بغات هي تتواصل معكم. ساره، يا ساره اهلا يا ساره. ساره لاباس عليك؟ كبير لاباس عليك. وانت يا لاباس عليك ساره؟ لاباس كبير انت؟ لاباس، كبرتي شويه. وين شحال في عمرك؟ انا عندي 5 سنين. اي اي اي اي اي، انت كبر مني. انا عندي 5 سنين. واش انت كبر مني ولا انا صغير منك؟ انا كبر مني. برافو برافو برافو ساره، شكرا ساره، باي باي. زوينه، باي باي. بغيت نقول تحية لمين؟ تحية لعمي مراد. ايه تحية لك عبري شافك ايه من حتي من الرباط خالتي باتي حنصرا ايه انا كنت كنقول عمي مرات تحناح عليك الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا سارة تحياتي وشكرا بزاف على مكالمتك وعلى أصغر طفلة كتشارك معنا من نهار اللي بدأ البرنامج أثير الصداقة. شكرا سي محمد السلام عليكم. هوارة مرحبا مرحبا سي محمد كل شيء بخير خير خويا توفيق تحياتي لكم بركة واشيك خويا الله يبارك فيك الله يطول عمرك سي محمد مرحبا وشكركم على هذه البرامج الرائعه ديالكم واد اخويا والله البرامج ديالكم نتوما ماشي هذه الدعوه الوطنيه راكم تفرجونا من الصوره انا مدمن عليها وراه يلا شد ديال خاطري معكم واد سي توفيق والله الا مرحبا واد سي محمد اخبرتي علينا اقيا شنو وقع لك يا يا ودي يا واحد تاريخ هذا باش ما بغيتش دير خضره دائما معاكم مرحبا بك اد سي محمد ساعه زينه الله يعطيك الخير هذا مع قري ومحمد من هو الله يا ودي سي محمد مرحبا بك اخويا صديق البرامج كلشي مرحبا بك اد سي محمد ساعه زينه واحد تحيه اللي يربحك زيد سيدي وتحياتي لك وتحياتي للعائلة ديالك وتحياتي المستقبل المكالمة أخويا نحفظك وتحياتي للمستمعات والمستمعين وتحياتي لعبد الله أبو الطيب محمد جانان أحسن ورزازات غني من التمسية بالحاجة كالإنترنت ولا الضحو عبد الله أبو الطيب وكل ما يعرف قليا ومحمد نشكرك بزاف بزاف مرحبا قدام محمد الله يطول عمرك شكرا جزيلا على المكالمة ديالك الله يحفظك تحياتي أهلا وسهلا وكذلك لكل المستمعين تحية غالية غالية بدون استثناء الجميع انتم حاضرين معنا في هذا الجو الأثير اللي كيخلينا دائما ملتمين من أجل إيصال سلامكم الحار لدويكم لأحبابكم لأصحابكم وحتى لجيرانكم ف 0537709539 مرحبين بكم من خلال هذا الخط وكذلك رسالة واتسابية 0710 55 66 53 فيسبوك بالعربي أثير الصداقة برنامج أثير الصداقة وأكيد غادي نتواصلوا معكم من خلال هاد الحركة الرياضية الشعبية سلام يا سلام على النغمة الشعبية حاضرة معنا اليوم ديما ديما على أمواج الإذاعة الوطنية. هادي هادي الشيافر، هادي الكل من يمتطي الطريق السلامة، هادي للأحباب، هادي للأصحاب. أسيدي تكيس على صحتكم وكونوا خفاف وما تكتروش من الكباب وبالفاف. تحية لكل المستمعين والمستمعات اللي متبعينا في هذه اللحظات الجميلة، وخلوكم في تواصل مع إذاعتكم اللي كتحبكم كيف ما انتم كتحبوها. سير الله. أحسن دعوة على أمواج الإذاعة الوطنية العزيزة على مهمته عمره ما يتخص. مرحبا بكم مستمعين الكرام وتحية صادقة من الأعماق، وإحنا متواصلين معكم برنامجكم أثير الصداقة، أثير الأحباب، أثير الأصحاب. فعلا مستمعين الكرام وصلنا لفقرة أصدقائنا بالواتساب من خلال الرقم 07-10-55-66-53 07-10-55-66-53. غادي نمشيو نسمعوا للرسائل ومن بعدها راجعين. يا اهلا وسهلا، مساء الخير والتيسير، تحيه حب تقدير اخي المحترم توفيق البوشيتي، تحيه لك وتحيه للطاقم اللي كرافقك، طاقم الاذاعه الوطنيه المغربيه في هذه الامسيه. مساء الخير، مساء التفاؤل والتفاعل لمال التواصل، تحيه للجميع، هذا شرف من اسفي بكل حب يحييكم. كنبغي نهدي التحيه ديالتي للاخ ديالي يوسف صراف والاخ ديالي البشير، وكذلك ايضا تحيه للاستاذ سيل بشير، وتحيه لكل اصدقاء وصديقات في كل مكان وبمختلف بقاع العالم، كان الناس اللي كيعرفوا شرف الهواري، فتحيه عاطره لهم، ونتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تحيه حب وصفاء ولمال النقاء. شكرا جزيلا يا اروع واجمل اصدقاء، الى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله، أمسية سعيدة إلى أحلى إذاعة الوطنية. أول شيء لكم مبروكة أخويا توفيق البوشيتي، كنشكرك بزاف على هذا البرنامج، وكنشكر الطاقم ديال الإذاعة الوطنية عزيز علينا بزاف، كنشكركم بزاف على البرامج ديالكم، راكم في المستوى أخويا توفيق، تبارك الله عليكم. معكم مصطفى بجديقن جماعة بونعمانة إقليم تيزنيت، كنسلم عليكم كاملين والطاقم ديال الإذاعة الوطنية، وكنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. وكنسلم على نحسن أم الخير حفيدة غرابو، محمد كمال، محمد مراد، طريق الوصاوي الرجوي، وجميع والأصدقاء. والسلام عليكم. السلام عليكم. كنت أتمنى للجميع عيد أضحى مبارك سعيد. كنبلغ السلام ديالي للأخ دريس والزوجة ديالو والابن ديالو سعد والابنة ديالو هاجر، كما أبلغ سلامي الحار إلى الأخ ديالي في الإمارات أبو ظبي بركاشي أحمد، والولد ديال ابن ديالو إسلام وطه وقصي. بغني مرة نبغيه مرتين. صبر العذاب ويوم السنين من غير وانا وشكون يا حلالي الا بغني مره نبغيه مرتين انا اهدي قلبي لغزالي انا اهدي روحي على الزين انا اهدي قلبي لغزالي انا اهدي روحي على الزين انا نقي وهو ديالي ويكتب وعوان جهدي تحية لكم مستمعينا، شكرا جزيلا على الوفاء والإخلاص، وبطبيعة الحال لقائنا يتجدد في الحلقات الماجية. شكرا جزيلا على أثير صدقة رهن إشارتكم بالليل والنهار من خلال رسالة واتسابية 0710 55 66 53، أو الفيسبوك صفحة البرنامج بالعربية برنامج أثير الصداقة. وتحية كبيرة لزميلي منير الوردي اللي التحق بنا، مهندس التحق بنا استكمال حلقة اليوم من أثير الصداقة الجزء الثاني. شكرا جزيلا محمد شهيد في المحافظة والإخراج. توفيق البوشيتي كيتمنى لكم يوم هاني سعيد إن شاء الله، كل ما كيتمنى الخاطر. تهلاو في راسكم، السلام عليكم. صلت الريحة بومي. عملنا جميع دولة ومواطنين مجهود كبير لمحاربة وباء كورونا، لكن كل ما عملناه باقي ما كافيش، وخصنا جميع سواء كنا ملقحين أو ما ملقحينش ما نترخاوش. راه الإنسان يقدر يكون ملقح ويحمل الفيروس ويعادي ناس أخرين، ولازم نزيدوا في الإجراءات الاحترازية، استعمال الكمامة بطريقة صحيحة ووضعها فوق الأنف والفم، تطهير اليدين بالماء والصابون أو بالمحلول الكحولي، احترام التباعد الجسدي، اجتناب تجمعات غير ضرورية. كنا مسؤولين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولازم علينا نشاركوا في الحملة الوطنية للتلقيح باش نوصلوا للمناعة الجماعية ورجعوا لحياتنا العادية. وما تنسوش العدوى بكورونا مازال